اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن خُلفائه الراشِدين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانوا يعدِلون، أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعليٍّ، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنَّا معهم بجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمُشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألبِس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وامنُن عليه بالشفاء، ووفِّقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخُذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين الأوباء والأمراض والأسقام، وردهم إليك ردًّا جميلًا. اللهم تقبل من الحجاج حجَّهم، وأعدهم إلى ديارهم سالمين مأجورين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.